وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز لزوجتي أن تكشف وجهها أمام زوجي أمي؟ زوج أمك أجنبي عن زوجتك، زوج أمك أجنبي عن زوجك عن زوجتك، فلا تكشف وجهها أمامه، لا تكشف وجهها أمامه، إنما ولد الزوجة ربيب سواء كان ذكرا أو أنثى، فزوج أمه محرم له. أما أن زوج الأم يكون محرما لزوجة الابن فهذا فهو أجنبي، أجنبي عن زوجة الابن، لأنه لو طلقت زوجتك مثلا وخلت من الموانع يجوز له أن يتزوجها. حكم صلاة التسابيح، طبعا الحديث الوارد فيها ضعيف ولا يثبت فيه مشروعية مثل هذه الصلاة. ما هي السنة في الشيب؟ هل يغير أم يترك؟ بالكتم والحنة، إذا غلب الحنة فهو الهدي الأفضل، يخلط كتم ويعلق له يغلب الحنة. قال كيف تكون الطهارة من المذي من الثوب؟ طبعا يرش الثوب، إذا لم يدري الشخص مكانه وجده في ذكره، هذا المذي كيف يجده في ذكره؟ يعني يحس به في ذكره، يغسله نعم ذكره وأنثيه ويرش ثوبه الذي أصابه المذي. المذي غير المني وغير الودي وغير البول، يخرج من الذكر أربعة أمور: البول والمذي والمني، ورابعها الودي، هذا يخرج مثل الإبردة، برد أو مرض يخرج بعد البول، سائل ثخين، وهذا ليس منيا وليس حكمه، لأن المني الذي يخرج دفقا بلذة لا بدونها، فهذا الذي يوجب الغسل، خروج المني دفقا بلذة لا بدونها. أما المذي وهو الماء الرقيق الذي أحيانا قد لا يحس به الإنسان، لكن يكون بعد نظر أو ملاعبة زوجته أو نحو ذلك. أي نعم. وهل سبب المذي حرام؟ وهل كثرة التفكر في الأهل والزوجة وهو سبب المذي حرام؟ على كل حال إذا غلبه التفكر أو غلبه الفكر فهذا إن شاء الله يعني لا يستطيع. أما أن يتعمد التفكير في مثل هذه الأمور وهو يعني بعيد، هذا مما يفتح على نفسه أيضا أبواب أخرى، فينبغي أن يصرف نفسه عن الاسترسال في مثل هذه الأفكار، وخاصة إذا كان صائما. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.